سائرا بين التفاصيل فكأت على مياه فانكسرت أكلما نهدت سفرجلة نسيت حدود قلبي والتجأت إلى حصار كي أحدد قامتي يا أحمد العربي لم يكذب علي الحب لكن كلما جاء المساء امتصني جرس بعيد والتجأت إلى نزيفي كي أحدد صورتي يا أحمد العربي لم أغسل دمي من خبز أعدائي ولكن كلما مرت خطايا على طريق فرت الطرق البعيدة والقريبة كلما أخيت عاصمة رمتني بالحقيبة فالتجأت إلى رصيف الحلم والأشعار كم أمشي إلى حلمي فتسبقني الخناجر آه من حلمي ومن روما جميل أنت في المنفى قتيل أنت في روما.